حول ذلك السؤال. في سؤال ثاني عندنا هو ما حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر، كنقل الكلية مثلا أو نقل الدم؟ لا أرى في ذلك حرجا إذا كان المنقول منقولا برضا الشخص المنقول عنه، هذا من جملة التداوي الداخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا هو الأصل، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، ولكن هذا الدواء يجب استعماله على الطريقة الشرعية التي ليس فيها مخالفة لنص محرم لصورة ما. قد يكون يعني هذا بعد وفاة المريض. هذا بقى له جواب آخر، توفي في حادث مثلا، إذا كان المنقول عنه ذلك العضو نقل عنه دون وصية منه، فهذا لا أشك في عدم جوازه، لأنه تصرف بدون إذن منه، ولا سيما بعد وفاته، لأن هذا التصرف فيه هو على حد قول من قال: استضعفوك فوصفوك، هلا وصفوا لك شبل الأسد، فهلا أخذوا منه كليته أو أي عضو من أعضائه في قيد حياته؟ لا يتمكنون من ذلك، لأنه لا يسمع به إلا في بعض الصور الخاصة كما ألمحنا إليها آنفا. أما إذا كان المتوفى قد أوصى بشيء من أعضاء بدنه، فهنا في مجال القول بجوازه تنفيذا لوصيته أقول في مجال، أما أنا فلا أطمئن إليه ولا أجزم بتحريمه، لا أطمئن إليه لما فيه من تشويه وتمثيل لبدن هذا الميت، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمثيل، بل قال: إن كسر عظم الميت ككسره حيا. وإذا كان ولا بد، وأقولها صريحة لأنه إسلامي وإيماني يأمرني بذلك، إذا كان ولا بد من القول بجواز النقل، فلينقل من غير المسلم، من جثة غير مسلم، ذلك لأن في رواية في الحديث السابق: كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا. وليس يخفى أن حرمة المؤمن لا تزال باقية ولو بعد وفاته، والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الحقيقة في بعض أحاديثه، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قد جمع هذا الحديث بين ناحيتين هامتين: الناحية الأولى احترام الميت بعد موته، الناحية الأخرى عدم المغالاة في تعظيمه. إلى الأمر الأول يشير بقوله: لا تجلسوا على القبور، وإلى الأمر الآخر يشير بقوله: ولا تصلوا إليها. هذا ما عندي بالنسبة لذلك الملحق من السؤال. شيخ، حتى لو كان ذلك بتصرف من أسرة المتوفى؟ ما دام هو لم يوصي فما عندي إلا ما سمعتم، لأنه الأسرة لا تمتلك هذا التصرف رغم أنف الميت وهو في رمسي وفي قبره. ما رأيك كان هذا الميت منقول منه الكلية، سواء يهودي أو مسيحي، هل يجوز نقل تلك الكلية إلى إنسان مسلم؟ هذا ما أجبت به صراحة بارك الله فيك، لما أورد حديث كسر وعظم الميت المؤمن.